بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ والجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حسن الخلق، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب حسن الخلق، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم منزلة مني يوم القيامة. قوله إن من أحبكم إلي أي أشدكم حبا، الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدون بهديه في أخلاقه وفي سمته. وأقربكم مني منزلة يوم القيامة يعني في الجنة. أحاسنكم أخلاقا أي الذين يكونون على خلق حسن. وإن من أبغضكم إلي يعني أكرهكم إلي، وأبعدكم مني منزلة يعني في الجنة الثرثارون. والثرثارون جمع ثرثار، وهو الذي يكثر الكلام، فهو كثير الكلام فيما يحسن وما لا يحسن. وهذا مع الأسف موجود في بعض الناس، فتجد أن بعض الناس إذا جلس مجلساً يتكلم ويملك المجلس ويسيطر عليه بكلامه، ولا يدع أحداً يتكلم سواه، فيتكلم بما يحسن وما لا يحسن. يتكلم في علوم الشريعة، ويتكلم في علم الطب، ويتكلم في علم الهندسة، وكأنما ينزل عليه وحي من السماء فيما ينطق وما يتكلم به. وهذا في الواقع من الخطأ، لأن الإنسان إذا كثر كلامه كثر سقطه، فلا بد أن يزل. والثاني المتشدقون، وهم الذين يتطاولون على الناس بكلامهم، فيتكلمون بملء أفواههم فصاحة وبلاغة وتكبرا. والثالث المتفيهقون، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنهم المتكبرون، سواء تكبروا بأقوالهم أم تكبروا بأفعالهم. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً الحث على حسن الخلق، وأن حسن الخلق سبب لدخول الجنة والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً التحذير من هذه الصفات الثلاث، وهي الثرثارون أي أن يكون الإنسان كثير الكلام، والثاني المتشدقون الذين يتطاولون على الناس بألسنة حداد فصاحة وبلاغة وتكبرا، وثالثا المتفيهقون الذين يتكبرون على عباد الله. وأن هذه الصفات من الصفات الذميمة المنقوتة التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تكون سببا لبعد الإنسان منزلة في الجنة. وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب من الأحاديث أن حسن الخلق كما تقدم باب واسع، فيكون حسن الخلق مع الله تعالى بحسن عبادته وطاعته، ويكون حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن اتباعه والاقتداء به، ويكون حسن الخلق مع عموم الناس، وذلك ببذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. هذه أربعة أمور عليها مدار حسن الخلق. أولاً بذل الندى، والندى هو المعروف، فيبذل المعروف للناس سواء كان قولياً أم فعلياً، من مال أو علم أو جاه أو معونة أو غير ذلك. والثاني كف الأذى، أن يكف أذيته عن عباد الله سواء كانت هذه الأذية قولية أم فعلية، فالقولية كالسب والشتم والكلمات النابية، والفعلية أن يعتدي عليهم في أموالهم أو في أعراضهم أو في دمائهم. ولهذا قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والثالث الصبر على الأذى، لأن الذي يخالط الناس ويعايش الناس لا بد أن يصيبه شيء من الأذى، سواء كان ذلك عن قصد أم عن غير قصد، فيصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. ولا سيما من سلك طريق الرسل في الدعوة إلى الله تعالى، فالداعية إلى الله تعالى وطالب العلم لا بد أن يناله شيء من الأذى. ولهذا قال الله عز وجل مسليا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. والرابع طلاقة الوجه، أن يلاقي الناس بوجه طليق، بوجه منشرح، بوجه متبسم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وقال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.